أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا تويته ونفخت فيه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فَبِمَا تُبَشِّرُونَ